بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتما تسمع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضل بربي تبارك وتعالى دا وفق سمي حبا ما يرضى ردا نسول فما سوى وان ربي تبارك وتعالى ردا نسول فيها تصر لباهرة يهما نعم سوى وان ربي تبارك وتعالى تيجان صورة الفلق هي حتى انتزى ماس انكسر الصور يعني ديك الزماس الصورات اللي قصرني صورة الفلق هي مكية يعني مي تبكيز السلطات أرطيها جل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أتي فاتية ثم الدروس اللي زرينين نسوا عما سلم عنا ما هي القرآن المكي القرآن المدني إن القرآن المكي هو اللي دي بكيزنا عما سلم مكة هو اللي دي بكيزنا أرطى إيزاو النبي صلى الله عليه وسلم ورتاي هاجر سما سن المدينة لما سن القرآن المدني يتولي في كويزن تيهيرا اللي هجر النبي صلى الله عليه وسلم سما سن المدينة وغني ويد لامتنا نوش كانوا نربها نطول عما سن الموضوع الفضائل من الصورة أستيان تيها زما سن الصور اللي سترقين هي الصور من الرقية توقت الفضائل اللي عما سنة عما سن الصورة أسر سترقين التقران اما سن الاذكار نزيك صباح الاذكار ندقال يعني تي غوردين الصبح دا مازن غوردين العصر دار يسمي دار تينا اهل العلم اطرون لك الاحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم إذ نبتات سناتي تسند يعني سورة الفلق سورة الناس قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اساسا كنت ترقي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ونس الحسن الحسين يعني دروي ليس دروي سيدنا علي دروي ليس انت فاطمة الزهرة يعني دمس أتنين أهل العلم إذ النبي صلى الله عليه وسلم إسي تسقسى يانا عما سيم دوكا لنس إسا سينا إستريد هذاك مرض ينسنا الصور اللي سمي اللي ينتين الرقية ما تعوذ أحد بمثلهما إن سيارة عصير رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بنت من الناس قول أعوذ برب الفلق تقول أعوذ برب الناس يعني اختلفوا الهين بهرة هي أنت سفا أنا اتقنت يد الحجاب أنا اتقنت يد ووتو هي رأي الهرشان الجن ولا واللينز ولا كل ما يضر هي الجن نغيها لينز نغيها الوحش نغيها ناريك اتقنت يد الهرشان سليد من ربي تبارك وتعالى غير يبتدي صوب تبارك وتعالى تيجرا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل زعما إني قل أعوذ برب الفلق إني أعوذ برب الفلق ما هي المشكلة يعني قل يا إني وبنتينا العلم يعني قل يا محمد زعما إني الخطاب غير أول يوجه ربي تبارك وتعالى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه سيدي ربي تبارك وتعالى النبي محمد عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الفلق أعوذ ما هي أعوذ أعوذ إيه تعتصم وألتجئ وألوذ ما هي نيانش العين أعتصم وألوذ وأستجير وألجأ إلى الله تبارك وتعالى أعوذ غيك نتين كنش العين الحرم ربي غيك لأنتي حم ربي غيك اللي يغزع ما اللي غيك الحرم ربي تبارك وتعالى نيان الأعوذ يعني اللي غل حرم ربي تبارك وتعالى اللي غل حفظ ربي تبارك وتعالى اللي غونتم ربي تبارك وتعالى من قل أعوذ برب الفلق ربي تبارك وتعالى هي رب الفلق قل أعوذ برب الفلق رب الفلق هي ربي تبارك وتعالى والفلق ننه العلم إذ الفلق هي تغدي بقي طب وصبح تنزل صبح يغدي بقي الصبح يغدي بين يغدي فوق همزمي همزمت إلا سيض إلا ما إن الفلق تنتا كل ما الدباقين عماس مي عماس هو مود لغ الدباقين عماس نتفياشين زلمي إن ربي تبارك وتعالى في سورة الأنعام إن الله فالق الحب والنوى فالق الحب والنوى إن ذا ربي تبارك وتعالى فالق الإصباح يعني فالق الحب والنوى زود غير تنزل ولا يردن ولا يغلل عماس يغدي الدباقين ومود نسن داريا أردي التمغي إهران أي سنتي فرينا أي سن لو سنيار وإذا سنتين مي أسنتين أمود أمود هن لين لين لين لين مي هي يقى غي كان ديس ناتون زين غي غاس نيار غي فارينان غي ير نقولو مشكل يامي اي قال حد النوا هي زوتا فيا زوتا لو زوتا يرجع زود زلمي زودا امود لي زوتا تفياش مي وينيو يعني هو دغيل هاد النوا اللي يزيد فوق لا شجر الحب اللي يزيد فوق مي اللي يزيد ما هي يران اللي يسمع هي فارينا اللي يسمع الحشتة اللي مزي يجران. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني رول غير ربي طبعا رول صدر ربي سبحانه وتعالى اللي خل حرم نربي اللي سنتيش لحيد الحرم ربي اللي يعني الحرم نربي اللي من شر ما خلق كل ما الدر إلا الشر عما سمي من شر ما خلق الشر كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى يعني الهرشان كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى ننا العلم هو اللي كل زوان عما سمي الشر اللي يخلق ربي تبارك وتعالى تيهد نفس البلاد يهدنيت نفس البلاد علاش أشكو النفس البلاد لن يسكر دوانهم تلا النفس اللوامة تلا زوان النفس المطمئنة تلي النفس اللوامة تلي النفس الأمارة بالسوء إن ربي تبارك وتعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي تلي النفس المطمئنة تسنت هي النفس اللوامة هي النفس اللوامة إن ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة النفس اللوامة هي النفس اللي تلومني بابنس ما هي أنا تلوم بابنس أسبدتي ما خلقت سكتك يا إغدي ربي سكت الهرشان أتمي أردي التوباغ أردي التكرفاز أستي ما فسكت الهرشان يغي أرس ملامي أرس كرام أرس ملا فولكي أرس التوجاز وفولكي يغي قصر أمس نطعط نربي تبارك أستي ما خلنا اختيطيها طيها أرس ملا خلوتي غرسين يصردو نربي تبارك أستي النفس اللوامة أرس التلو أرس التوبة أرس ملا تيحوسي وين فولكيني درستيني أتي تقصة الجن من نربي تبارك وتعالى أتي تقصة أمس نعرس نربي تبارك وتعالى تسكرت لنفوس كتيت النفس الأمارة بالسوء إن ربي تبارك وتعالى يعني غمس صورة يوسف يودي ستوري وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم يعني كل النفس لأمارة بالسوء ما هي الأمارة بالسوء تلا هم لا غلا رجع هي ذنب بنا أريت ملاري هي تغير سين أريت ملاري وضيع أريت ملاري من يعد تقليد أنا يكمل غير الحد نص الله تبارك وتعالى معافى إذا كرت لنفوس مين؟ كرت لنفوس إلا أن دارب لدن إلا النفس المطمئنة تلي تهنى تلي لنا الراحة تلي لنا السكينة تلي لنا الطمأنينة إسنة النفس اللوامة تلي كتلوم لن كتلو باخر كتلو جاري كتلو ما تسكت غياء بخير لو سكت غياء وفوله النفس الأمر بالسوء يكمل غير في غرس نص الله تبارك وتعالى المعافى وكان غير إن التنين العلم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خوض بهذه الحاجة اللي حريب ده الموعظة غدي بدا كرا كرا النص على كرا النص ونعوذ بالله من شرور أنفسنا عن الحرم ربي تبارك وتعالى أغلى زغل هرشالي هويانا زغل هرشال لأنفسنا ركني من شرور أنفسنا يعني الشر اللي يقول لي زوان وهو وين هي وين هي زدتني نفسي هي زوان قل أعوذ بربي الفلق من شر ما خلق إيه بدر بنيت ما دين تربي تبارك وتعالى كراد وانا ونغمس الشر كراد وانا ونغمس الهرشان كراد وانا ونغمس نيا هذه النار تبارك وتعالى من شر ما خلق يعني اخت الله غير اختها هذه تكفى يعني اللي غل حرم ربي اللي غل قصد ربي اللي غل حفظ ربي تبارك وتعالى كله الهرشان لما يخلق ربي تبارك وتعالى ولا كله ما يخلق ربي تبارك وتعالى غل الجن ولا الانس ولا الوحيش ولا الحيوانات ولا البهائم ولا كله كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى هندر ولدي ربي تبارك وتعالى سدال زغل هرشان كل ما يخلق ربي سبحانه وتعالى واني مخ ما فديت ربي تبارك وتعالى كرات المسائل هذه يضنا إن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني ربي صار ربي تبارك وتعالى سدال هرشان كل ما يخلق هذا مش كليفة واني ربي تبارك وتعالى يبدر ديان كرات ونوم أشكو مخ أشكو يعني ما هران خطأ كل توبت انا سمسني خلاص ثلاث سنوات اللي غنبدا تدرستين اهل العلم عطفوا الخاصي على العام يعني بدرني تربي تبارك الله حاجتي عمال وان الدار زيزي تخصيص كرا المسائل اللي باه عليه باين اللي باه عليه شقه اللي باه عليه شده اللي باه عليه ستوبت انا توكت ونعوذ بربي الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب يا من شر غاسق اذا وقب الغسق التنين ضيض هي تيض إذا ريش الدرخ إلا سنس ماخ من شر غاسق إذا وقب أتينا العلم الغاسق هي تمي الغسق هي تيض الغاسق إلا من ند هي حتى تميل هي حتى مي حتى تميل أشكر تنين الحديث أتطرون العلم في النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أمنا عائشة إنسى إبن سيور إنسى الغاسق ولا ينمي ولا يقال الغاسق وقال أهل العلم تقصد كل سنة سلمة سيلا إيز الغاسق من شر غاسق يدمي يضيض ما خلي أنا من شر غاسق ما خلي أختي تتروز غل هرشا بيض شكون دا أغبا هريت تهود لهرشا أغبا هريت تهود يا أغبا هريت تهود كل ما إلى السم ولا ما إلى الهود كان لهرشا ولا مير انا دي فوق نص الله تبارك وتعالى معافى غيرتي غراسي هاني ضغى كله انت اللي غانا جيستي الشياطين الانس ولا وي الجن يعني كله كان وي ما غير ربي تبارك وتعالى نروح لي سانتي كل شيء او لا ولي لا الهرشه ما مسو ويس ادي تفوق نوضان دا مس وي لي لا نسم ضاي لي دورت مون سلام الله ربي تبارك وتعالى سلام ان واش كوي يبدا دار ربي تبارك وتعالى لا غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الليل إلى غسق الفجر إلى غسق الفجر غير غلا يعني الغاسق التنين العلمي يتويد يتميل التنين العلمي يتيض وكان مشكل غلا يعني التنين العلم وكيسي دي الخلاف يعني شكو تميل ما نقول لك تلي غيض يعني الشر ده مثل الهرشان ويضا ذا يسق ربي ضمر إذا وقام ما يعني إذا وقام إذا حل يغيوج يغيلا يغدي الضرب الضرب ديال الناس يعني يكشم ديال هو الغلا يسن ترواز صحورهم ربي تبارك وتعالى من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ما هي النفاثات في العقد إذ مسكير النفاثات ختي اللي يعني السوق وصل تاع مازمي تقولي لي انت ما سنتو مسين اللي تسن دار تسكن تومس الجستين غير الغان كان طلاسيم الجست قريم ورينا ربي تبارك وتعالى اتقري السلاطين الجين هما سليس الجست نتلو حريق غير وكان هي النفس النفس تاع التيني غير غير لي سان سواد نكوني غير وين نور هيس نور هيس لي وما ماشي لوفسا عزكم الله لوفسا هيس نتي لي وما وين يا لي سواد غير ورجس الى يارق يعني يارق استيني النفس او النفث يعني من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد يعني دي سحارين دي دمي سكير تقتي لي سكان انت ومسين اش كانت تي ولي لينا تسحال ديال ما ضرب ربي تبارك وتعالى غير سيتي لها شان نزل وكان غير يبدا يجس ربي تبارك وتعالى النفاثات ويبدا النفاثين علاش اديني لها العين إزدتين غاري ندبع لي تكاليس كي نضبط تبارك وتعالى هكا لا ما نسلم نسلم يعني انت انا غني باهري باتي فياني السحر دبتيني على العلم يقصد ربي تبارك وتعالى سنة فاتت غير يقصد سي سنة الالف وسن بنادم يعني يزيد كاز ولا تي مغاري يزيد كاز ولا تي مغاري يعني غير غلا يتحتم يقصد ربي تبارك وتعالى سنة فاتت غير تي مغاري اللي باهري تي فياني سكير يتحتم الجيس يقصد ربي تبارك وتعالى الانفس لبنان من كله طالب فينا النفاذات يعني جميع الانفس ينتي تيواد ولا ولا تنتذي ينتي ورياز ولا ولا تنتمغر من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسدين اذا حسن ما هي انا نحسن هي توليتني اللي كان نعمتي نعم سيس ربي تبارك وتعالى فوقيان انا اتلزا استخفى التسعيد ورينا يا مال يزرك النعمه نختكر هو فولكي في الجين كراو مسلم في الجين كراو فيها وكان زيد وكان يقدر سوش كان نعمة ما بدأ فول هي ديرته هو ينسى بدأ ليه حيد صدور عين ده عجمي في سيس واش كذا يمي واش كذا يانا بحس او غانا بحس هذه هي سنطلة بركة سي وانو اي هو محسن الا هو محسن اللي هي حسن فما نعمت لك في ربي هي الصح هي الزوجة هي تروان هي المال هي الهنا ينادر هذه النعمة يحسن فيه واش كان وانما وركي ضري اسمعني يعني واش كان الله يسير لا غرق القلب نس واش كان يحبك غرق ما سول نس عرفت حركة سانس تسري يعني غير سنان تسري تمدين دا سانس فما سنة عم تدوى فولي أنا كيف يا ربي طبر هو إنه كي ضري سواله يعني كانوا هم طار نتاع الخاطر نس إلي يوانا ويضنا من حسن نوى نس الله طبر هو تعالى معافاتي نهل العلم انت يقصد ربي طبر هو تعالى مصري ومن شر حاسدين إذا حسن يعني يغنفذ الحسن يعني سنة ربي طبر هو تعالى سمعني وهو يحسد كه يمرد ويني يريه كده هرشان ويني يوين سر كده هرشان سمعني أريد لك كمية ضريت لدي عايل لي اللي أنا مسؤولنس ضايل لي اللي هرشان لي أنا على خاطر نسلي سعمر يسي عمر ولنس أرتين هي السوف وضرب ربي تبارك وتعالى السلام سمعني هل هي الطمياض وكان محسد يصدر يميض الحديد يصدر يميض ضرب ربي تبارك وتعالى السلام ابن المخصح نس الضريب الميض من المخطوب وجه نسختار وانس ولا المانس ولا لهنا ولا النيري نضرب ربي تبارك وتعالى السلامة هذا يحكي ربي سمو محسن هذا اللي تعاود ندوق المسير عما سي محسن ناد نضرب ربي تبارك وتعالى السلامة عما سي مياض ناد يعني ولا التمياض دا المسن عبدين اهل العلم يعني ام حسن واللي يسني وخش نضرب ربي تبارك وتعالى السلامة وهو اللي دي طحين السمان دا المسن اللي لا كاين داسانس دا اللي ترسنا مسؤولنس هذه اللي طحين صاصي التمياض هو اللي سيرا واللي حسد واللي غريري اجزي زرب تيماتارين نرحم ربي تبارك وتعالى تيماتارين وفولكي نضي تيماتارين النعمه واش كذا يعني ميك انفسر غمس السلطات اللي كان سموست غوري وين كان سموست غوري هو ربي تبارك وتعالى يمكيا يعني تجيز ورتي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم سمسنا المدينه ونوش كذا راه مال يعني الفضل من السلطات تكوت معها مقور تعطل مقدر ربي تبارك وتعالى واخا نزره يعني تقصر واني يعني الفايت تنس لما سواتي ينس يبقور بها رغض ربي تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وان ارتنا نكمل ان شاء الله تبارك وتعالى يعني ري لي وسقسي لكن كله يعني الشرور يعني الهرشانات اللي يبدر ربي تبارك وتعالى اللي غير بدر يزد أنت كتورة من ربي تبارك وتعالى تروالد صدر ربي سبحانه وتعالى ضربت الحر من ربي تبارك وتعالى ضربت الحفظ من ربي تبارك وتعالى كيحكينا أمسن الهرشان كل ما يخلق ربي سبحانه وتعالى غير الجن ولا الإنس ولا البهايم ولا الوحش ولا كل شيء وإني يبدر ربي تبارك وتعالى كرطة أشكو كرطة غير اللي سنا ستو وثلاثة كتمدن كرطة دارت لي نهار أمسن مي أرتي لي نهار سي حسني سنا أرتي لي نهار غلخاسة أرتي لي نهار أختون تولين يعني غوير كلو كرا الطر غلا أرتي لي نتغون تول يعني من شر غاسق إذا وقب ينتل ويبين يعني الهرشان إيض ينتل نتات السمن سينتل ضرب ربي تبارك وتعالى كذلك من شر غاسق إذا وقب من شر النفاث هذه في العقل حتى يسكر نتلن ولا تباين يعني نخدم نخدم غير غمس خدمنا نص الله تبارك وتعالى خدمنا غير غمس ندي الناس خدمنا غير غيار يا الله الهند ما سيسكن ضرب ربي تبارك وتعالى وريبين ومن شر حاسد اذا حسد انت هو اللي قتل الحسد ولا بعريت به الا ما غنتسكي تصا الا ما سيز مرحبا الا ما هنا تعزي داريت شنو الخاطر نو وانا اللي سنتين واش اللي حينا فوسي بي النظر بي ضرب ربي تبارك وتعالى وانا اللي وصلت هنا لكل الا الهرشانه هي اللي غد غدي هي اللي كله غتوب ثلاثه نساس من طبا توب ثلاثه نساس ضرب ربي تبارك وتعالى دقيق خص النس يعني توب ثلاثه نساس مس الهرشة الغمصية دمس نقول له عن الوحيج الجن ولا الإنس توب تلا نسمى إن ميسكيرنا دمس نادي كل إسكان تيوم سينا دولا لحلو زاد ولا كل غلا توب تلا نسقطهم حسد لقطهم يا ما نهي يعني يعني ما أنت غرس نسقو ما أنت غرس نين يا وتو يرى دمس الهرشان أرتينا العلم وهو ابن المي إسكان رقيا وهو يونس إسكان الله ذكا أي تفوص لضو يعني تضع ايت مودون زيت زاليت ايت فوي غري فوز مثلا بران يميز ولا بدا غا ما على بدا غا ما فمس الوضوء بدا غا ما فمس الطهارات الاذكار غير يضرب بتبارك وتعالى غير فوق ولا غير مده ولا غير كيور ولا غير يهم، كلشي خصها تاهي يد ربي تبارك وتعالى، باش ربي سبحانه وتعالى هذا سيسك غونش كان، باش غونش كان هي السبب اللي كان ربي تبارك وتعالى الهرشان الجن ولا الانس ولا الوحش، كل ما الى الهرشان ولا كل ما الى السم، ضرب ربي تبارك وتعالى يسقي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفر واتوب اليك، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.